مع قصة إدريس عليه السلام. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة في سورة مريم، تحديدا في الآية 56 من السورة، يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر في الكتاب، أي اذكر في القرآن الكريم، اذكر في الكتاب الجليل خبر إدريس عليه السلام. ما خبره يا رب؟ إنه كان ملازما للصدق، إنه كان صديقا نبيا، أي كان ملازما للصدق في جميع أحواله. فهو صادق في أقواله، صادق في أفعاله، صادق في تصرفاته، صادق في قلبه. كيف ذلك؟ إدريس عليه السلام كان ملازما للصدق، فهو كان صديقا نبي. أولا الله عز وجل ذكر أن إدريس عليه السلام كان صديقا، وكلمة صديق أنها صيغة مبالغة من الصدق، أي أنه كان كثير الصدق وكان ملازما للصدق، ملازما للصدق في جميع أحواله. يعني إيه في جميع أحواله؟ في جميع أحواله عليه السلام فهو صادق في كلامه، وكلنا يعرف معنى الصدق في الكلام، أن المرء يكون صادقا في كلامه فلا ينطق بما يخالف الواقع، فهو صادق في كلامه، صادق في أفعاله. والمسلم يجب أن يكون صادقا في أفعاله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على الإنسان المسلم أنه إذا كان ابيض شعره أو لحيته من طول عمره ألا يسبغ شعره باللون الأسود، فهذا يعد بالنسبة لكثير من الناس أنه خداع، فينظر إليه الإنسان فلا يعطيه قدره وسنه الحقيقي، كما أن ذلك يعد من خوارم المروءة، لأنه بذلك يتشبب ذلك الشيب، أي ذلك الرجل الكبير في السن يتوهم أنه أصبح شابا، أو يريد أن يخدع غيره بأنه أصبح شابا، أو لا يعلم أحدا غيره عن سنه الحقيقي وعمره الحقيقي. فهذا صدق في الفعل، أن يكون الإنسان صادقا في فعله بأن لا يفعل أي شيء إلا وهو صادق في أفعاله وتحركاته وسكناته. فمثلا لا يرتدي زي الطبيب من ليس بطبيب، مثلا لا يرتدي زي العالم وزي الشيخ الكبير العالم في الدين من ليس من هو لا يعلم في الدين شيئا، فهذا يناقض الصدق. وهذا إن كان صادقا في فعله فلا يلبس إلا ما يعبر عما في نفسه، فلا يلبس زيا غير زيه. هذا هو الصدق في الفعل، والصدق في القول عرفناه، أما الصدق في القلب ما هو؟ ألا يكون الإنسان عندما يفعل شيئا ما من عبادة أو طاعة أن يجعلها لغير الله فيرائي فيها، فليكون الإنسان صادقا في عبادته لله أنها لا تكون إلا لله، ولا يبتغي من وراء تلك العبادة إلا طاعة الله عز وجل. فالمنافق ليس بصادق، والذي يقوم بفعل الطاعة رياء وسمعة من أجل أن يراه غيره أو أن يسمع به غيره فإنه ليس بصادق. إذن فالصدق أمر عظيم، فالمسلم صادق يحب الصدق ويلتزم بالصدق ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله، إذ أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والجنة هي أسمى غايات المسلم وأقصى أماني المسلم التي يبتغي الوصول إليها. أما الكذب وهو خلاف الصدق وهو ضد الصدق، فكما أن الصدق يهدي إلى البر فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وكما أن البر في الصدق يهدي إلى الجنة فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والنار من شر ما يخافه المسلم ويتقيه. فلا يحق بالمسلم الزكي العاقل الرشيد أن يتبع الكذب ليقع في الفجور ثم يقع في النار. إنما المسلم العاقل يجب عليه أن يتحرى الصدق في أفعاله وفي أقواله وفي اعتقاداته في كل شيء في حياته، فيلتزم الصدق. فإذا ما التزم الصدق مرة بعد مرة أصبح صادقا، وإذا أصبح صادقا أصبح صديقا. وبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا لها من مكانة عظيمة أن يكتبك الله عز وجل عنده أنك صديقا، صديقا أي كثير الصدق، ملازما للصدق، كما قال الله عز وجل عن إدريس إنه كان صديقا، كان صديقا نبيا. وأنت عليك أن تتصف بتلك الصفة العظيمة، أن تكون صديقا، لكنك مهما حاولت فلن تصل إلى تلك المرتبة الأعلى وهي نبيا. فإن كنت لا تستطيع أن تصل إلى درجة النبوة فلتصل إلى درجة الصديقية، ليقول الله عز وجل عنك ويكتبك عنده أنك صديقا. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله. فالمسلم يجب عليه أن يتحرى الصدق وأن يتقي الكذب. والمسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك الصدق بكثير، أي يذهب إلى أن الصدق من متممات الإيمان ومكملات الإسلام، إذ أمر الله سبحانه وتعالى الملك العلام به وأثنى على المتصفين به، كما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحث الله عز وجل وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التخلق بخلق الصدق، ودعا إليه كل من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ودعا الله عز وجل المؤمنين للتحلي بالصدق مع النبي الأمين، كما قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في الثناء على أهل الصدق: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهناك فرق بين رجال وذكور، فالذكورة عكس الأنوثة. هذا رجل، أي أن نقصد أن نقول أنه ذكر، وعكس الذكر المرأة الأنثى. أما الرجولة فهي شيء آخر أعظم بكثير من الذكورة. فقد يكون الإنسان ذكرا ولكنه ليس رجلا، وقد تكون المرأة أنثى ولكنها تكون رجلا. كيف ذلك؟ الرجولة صفات حميدة جميلة يتصف بها الإنسان، فالله عز وجل يقول: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهم صادقين. فمن صفات الرجولة أن يكون المرء صادقا. وقال الله عز وجل: والصادقين والصادقات. فليس الصدق للرجال فقط، وإنما الصدق للرجال وللنساء على السواء. وقال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالمتقي لله عز وجل هو الذي يأتي بالصدق ويصدق الصدق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر به بالأمر بالصدق، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم. هذا وإن للصدق ثمرات طيبة يجنيها الصادق في الدنيا وفي الآخرة، فيا ترى ما هذه الثمرات؟ هذه أنواعها: أولا، الصادق يحصل راحة الضمير ويحصل طمأنينة النفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه بلفظ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن من ثمرات الصدق التي يحصلها الصادق أنه راحة للضمير. كيف يكون راحة للضمير وطمأنينة للنفس؟ نعم، الكذاب الذي يكذب لا يكون مرتاح الضمير، لأنه يشعر أنه خدع غيره وأن الله عز وجل يراه، ولا يكون مرتاح البال لأنه يخشى إن انكشف أمره وكذبه أن الناس سوف تزيع عنه أنه كذاب وأنه غير صادق، وسوف يتركونه ولا يصدقونه ولا يتعاملون معه، فلا يحصل الكذاب أبدا لا طمأنينة ولا راحة نفس. من ثمرات الصدق البركة في الكسب، كل رزقك مال أو صحة أو أولاد أو زوجة أو كل شيء أنعم الله عز وجل به عليك فهو نعمة وهو رزق، فيبارك لك أيها الصادق فيه، فلا يمحق ولا يذهب عنك، بل ويزداد الخير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: البيعان بالخيار، أي البائع والمشتري بالخيار، كل واحد فيهم لهم أن يختار ما يشاء، ما لم يتفرقا قبل أن يتفرق البائع عن المشتري، لا للبائع الحق في الرجوع في سلعته أو للمشتري كذلك الحق، لكن بعدما رحل كل منهما عن الآخر فليس لأحد منهما الحق في ذلك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق، وهذا هو الشاهد الصدق، فإن صدق وبينا، أي أن البائع يبين العيب الذي في سلعته، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا هو الشاهد أن البركة تأتي في البيع عندما يصدق البائع والمشتري، وإن كتم، كتم عيوب السلعة، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، وهذه من ثمرات الكذب التي هي ثمرات مرة. ومن ثمرات الصدق أيضا الفوز بمنزلة الشهداء، لقول رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، سأل الله وطلب من الله ودعا الله عز وجل أنه يموت شهيدا في سبيل الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، حتى وإن مات على فراشه ينال منزلة الشهداء. لماذا؟ لأنه كان صادقا في نيته. أيضا من ثمرات الصدق النجاة من المكروه، فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له: أخفني عن طالبي. بعض الناس كانوا يجرون خلف رجل يريدون أن يقتلوه، فهرب الرجل منهم، فجرى إلى رجل يبيع بعض السلع في الأسواق، فدخل إلى الرجل البائع وقال له: خبئني، إنهم يريدون قتلي. فقال له: أخفني عن طالبي. فقال له: نم هنا، نم هنا، أي نم هنا في هذا المكان، وأشار له إلى مكان، وألقى عليه حزمة من خوص، فأخفى الرجل. فلما جاء طالبوه وسألوا عنه قال لهم: هذا تحت الحوض، هذا تحت الخوص، أي أن الرجل البائع عندما جاء الذين يريدون قتل ذلك الرجل الهارب وسألوا البائع: هل رأيت الرجل الذي مر من هنا؟ فقال لهم البائع: إنه هنا تحت هذه الحزمة من الخوص. فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه، ونجا ذلك الرجل الهارب ببركة صدق الرجل الصالح. فانظر إلى بركة الصدق. وهذا وللصدق مظاهر أخرى يتجلى فيها، منها في صدق الحديث، فالمسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحق وغير الصدق، وإذا أخبر فلا يخبر بغير ما هو الواقع في نفس الأمر، إذ كذب الحديث من النفاق ومن آيات النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: آية المنافق ثلاث، من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، إذا تحدث مع أحد كذب عليه في الحديث، وإذا وعد أخلف، إذا أعطى إنسان معادا موعدا فإنه يخلف ذلك الموعد، وإذا أتمن خان، إذا أتمنه أحد على أمانة خانه في تلك الأمانة. فهذه من صفات المنافقين، وليست هذه هي كل صفات المنافقين، إنما هذه من صفات المنافقين. فمن صفات المنافقين إذا حدث كذب. إذن فأيها المسلم احذر أن تكذب فتقع في تلك الصفات، صفات المنافقين. ثانيا في صدق المعاملة، فالمسلم إذا عامل أحدا صدقه في معاملته، فلا يغش ولا يخدع ولا يزور ولا يغرر بحال من الأحوال. أيضا في صدق العزم، فيجب على المسلم أن يكون صادقا في عزمه، فالمسلم إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله من أمور الخير لا يتردد في ذلك، بل يمضي في عمله غير ملتفت إلى شيء أو غير ميال بآخر حتى ينجز عمله. بمعنى المسلم يجب أن يكون صادق العزم، فإذا عزم المسلم مثلا على أن يخرج صدقة للفقراء والمساكين وليكن قدرها 10 جنيهات، فإذا ما نوى تلك النية وعزم ذلك العزم فيجب عليه أن يكون صادق في هذا العزم ويكون صادقا في عزيمته تلك، فإن الشيطان لن يتركه على هذا الحال، بل سيأتيه ويقول له فلتكتفي ب5 جنيهات فقط. فإذا ما أطاع الشيطان في هذه المرحلة فإن الشيطان يتدرج معه ويرتقي إلى درجة أعلى من هذه، ويطلب منه ويقول: ولماذا تنفق 5 جنيهات؟ عليك بأن تنفق 2 جنيهات فقط، وغيرك سوف يضع 2 جنيهات، والآخر كذلك، وبعد كده كل واحد هيضع 2 جنيه 2 جنيه 2 جنيه، فيجتمع للفقير أكتر، فاكتفي بس فقط بإيه؟ ب2 جنيه. يجي يطلع المسلم ال2 جنيه يقول له: طيب انت دلوقتي محتاج تشتري كذا، والشيء اللي انت هتشتريه دوت لو انت صرفت ال2 جنيه دول وانفقتهم، طب انت دلوقتي المال اللي معاك مش هيكفي انك تشتري اللي انت عايزه، خلاص خليها لما تقبض اول الشهر. ويجي اول الشهر ويقبض، يأخذ راتبه فلا يستطيع لانه سوف ينسى او ينشغل او تأتيه امور اخرى. فالمسلم يجب ان يكون صادقا في عزمه ولا يبالي باخر ولا ينتبه لاي شيء يمنعه عن ان ينجز عمله وعزيمته. ايضا ان يكون المسلم صادق في الوعد، فالمسلم اذا وعد احدا انجز له ما وعده به، اذ خلف الوعد من ايات المنافق كما سبق في الحديث الشريف. وايضا يجب على المسلم ان يكون صادقا في الحال، فالمسلم لا يظهر في مظهره غير مظهره الحقيقي، ولا يظهر خلاف ما يبطنه، فلا يلبس ثوب زور، لا يرائي، لا يتكلف ما ليس له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح كما ذكرت. فلا يكون طبيبا ويلبس زي الأطباء، لا يكون عالما ويلبس زي العلماء، وهكذا. ومعنى هذا أن المتزين والمتجمل بما لا يملك ليرى أنه غني، ليرى أنه غني يكون كمن يلبس ثوبين خالقين ليتظاهر بالزهد وهو ليس بزاهد ولا متقشف. المعنى أن كثيرا من النساء تجدها إذا ما أرادت أن تذهب إلى حفل أو إلى غير ذلك أو إلى زيارة لأقاربها أو صويحباتها فإنها تستعير حليا وذهبا وسلاسل وغير ذلك من الذهب من جارتها أو أختها أو غير ذلك لتتحلى أمام غيرها وأمام الناس بهذا المشهد وهذا المظهر. وهذا غش وخداع، هذا غش وخداع. إذن يجب على المسلم أن يكون صادقا في كل شيء، صادق في المعاملة، صادق في الحديث، صادق في العزم، صادق في الوعد، صادق في حاله، صادق في ملابسه. ومن أمثلة الصدق الرفيعة، أولا روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن الحمساء أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، أي قبل أن يصبح نبيا، وبقيت له بقية، فوعدت أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 أيام فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك. يا يقول له: لقد أتعبتني، أنا منذ 3 أيام أنتظرك في هذا المكان لأنك قلت لي أنك ستأتي في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في هذا. ومثل هذا الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام قد حصل لجده الأعلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، حتى أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويا لها من مكانة عظيمة أيها الصادق، أنت أيها الصادق تكون قد تأسيت بإسماعيل عليه السلام في قول الله سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وتكون بذلك أيضا قد تأسيت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرف بين قومه بأنه الصادق الأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، بل وتكون كما نكون في حديثنا اليوم عن قصة إدريس عليه السلام لقول الله عز وجل واصفا لإدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. بل ومن الأمثلة أيضا أن الحجاج ابن يوسف الثقفي خطب يوما فأطال الخطبة، فقال أحد الحاضرين: الصلاة، أي أقم الصلاة يا حجاج، لقد أطلت في الخطبة، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر بحبسه، أمر بحبس ذلك الرجل، فآتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون حتى يطلق الحجاج سراحه، فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خلصته من سجنه. فقال الرجل المسجون: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي، وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها. الله عز وجل أنعم علي بنعمة العقل، فلماذا أتهم أنا نفسي بأنني مجنون؟ فلما رأى الحجاج صدقه في حديثه وصدقه في حاله وصدقه في عزمه وصدقه مع ربه، خلى سبيله وأطلق صراحة. انظر إلى الصدق، فإن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه، فرس الرجل قد هربت منه، وهو يشير إليها برداء كأن فيه شعيرا لتأتي الفرس لتأكل من ذلك الشعير من هذا الرداء، فجاءته الفرس فأخذها وأمسكها. فقال الإمام البخاري: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا، ولكن أوهمتها، أي كذبت على تلك الفرس. كذب الرجل على بهيمة عجماء لا تعقل. فقال الإمام البخاري: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم، لأن الذي يكذب على التي لا تعقل حري به أن يكذب على الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من الإمام البخاري مثلا عاليا في مجال الصدق رحمه الله تعالى، وهذا من أسباب انتشار كتابه رحمه الله تعالى، وأنه أصح كتاب على وجه الأرض بإجماع الأمة بعد كتاب الله عز وجل. إذن فإدريس عليه السلام يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وكان هذا هو الدرس الأول من قصة إدريس عليه السلام التي يتربى بها المسلم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، أن الله العزيز الحكيم قال للنبي الرحيم: واذكر في الكتاب إدريس، أي اذكر يا محمد في الكتاب الجليل وفي القرآن الكريم خبر إدريس النبي إنه كان صديقا، أي إنه كان ملازما للصدق في جميع أحواله. إنه كان صديقا نبيا، أي موحا إليه من الله عز وجل بالوحي وبالنبوة. وقال المفسرون: إدريس هو جد نوح عليه السلام، وهو أول مرسل بعد آدم عليه السلام وبعد شيث عليه السلام، وهو أول من خط بالقلم. فإدريس عليه السلام هو أول من كتب بالقلم. يا أمة العلم، يا أمة الإسلام، يا أمة اقرأ، فقد نزلت أول آيات القرآن بقول الملك العلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأين القراءة وأين العلم وأين التعلم؟ فأول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام. وانظر إلى عظمة الإسلام، دين العلم ودين المعرفة ودين الثقافة. الله عز وجل يقول في أول آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ وعد معي أيها المسلم. في 5 آيات ذكر أمر العلم ووسائل العلم وأدوات العلم 6 مرات. اقرأ، هذه الأولى القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، وهذه هي الثانية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم من أدوات العلم. فنعيش مع الآيات وانظر إلى أمر العلم، إلى القلم وهو من وسائل العلم، وإلى القراءة وأمر القراءة والتعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام، وأول من لبس المخيط، كان يلبس ثيابا يخيطها بالخيط والإبرة، وكانوا من قبل يلبسون الجلود، جلود الحيوانات، فهو كان أول من لبس المخيط عليه السلام. وقد أنزل الله عز وجل عليه 30 صحيفة، كما جاء ذلك في كتاب صفوة التفسير في الجزء الثاني صفحة 221. أول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام. نعم، فإدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم. وقد ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم. ففي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل، فقال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 4462. إذن فإدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم. وكان إدريس عليه السلام لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله. فأما عن كونه كان خياطا، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه كان خياطا، فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي، وليس له في وليس في الأرض أحد أفضل منه عملا. وهذا كما جاء في مختصر تفسير ابن كثير في الجزء الثالث صفحة 113. إذن من الفوائد والدروس والعبر التي يتربى منها المسلم من هذه السلسلة الكريمة ومن قصة إدريس عليه السلام، أن إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم، وهذا فيه إشارة لك أيها المسلم: أولا أن تهتم بأمر العلم، ثانيا أن تهتم بما تخطه بيمينك، فإن أردت أن تكتب شيئا بيدك فلا تكتب شيئا إلا يكون شاهدا لك يوم القيامة، لا تكتب شيئا يكون عليك شاهدا. فهؤلاء الصحفيين الذين يسبون في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوراق الصحف والمجلات والجرائد وغير ذلك، هؤلاء الذين يكتبون ويخطون بأيمانهم بأيديهم هذه الكلمات، كيف يقابلون رب الأرض والسماوات؟ فإياك إياك أن تكتب شيئا أو تخط شيئا إلا ويكون شاهدا لك، فلا تجعله شاهدا عليك. ومن الدروس كما قلنا أن دين الإسلام جاء بالعلم، ويهتم بأمر العلم وبالمعرفة وبالقراءة وبالتعلم. فاعرف أيها المسلم، اعرف دينك واعرف شريعة الإسلام، وتعلم العقائد والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماوات، يقول كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة، فإن من لم يرد الله عز وجل به خيرا لم يفقهه في الدين، وهذا الذي لم يتعلم دينه فإنه يعبد الله عز وجل على خطأ وعلى غير صواب، فكأنما لا يعبد الله عز وجل، بل قد يقع في الشرك وهو لا يعلم. فاحذر أخي المسلم، وعليك بالعلم وعليك بالقلم وعليك بالتعلم. وإدريس عليه السلام كان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله. فأنت أيها المسلم تأخذ من هذا درسا عظيما وعبرة. فأنت إذا ما أردت أن تكتب شيئا فعليك أن تسبح الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حال وفي كل أوان وفي كل زمان ومكان، وعلى أي هيئة يكون عليها ذلك الإنسان، عليه في كل لحظة أن يسبح الملك العلام، وأن يستغفر من الذنوب والآثام، وأن يكبر الله سبحانه وتعالى، وأن يحمده وأن يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه من النعم. فالمرأة عندما تأتي لتصنع الطعام أن تسبح الملك العلام، وأن تستغفر، وأن تقول لا إله إلا الله، مع كل أكلة تضعها، مع كل تنظيمة تنظمها في البيت وترتب البيت به، فعلى كل إنسان أن يفعل تلك التسبيحات، وأن يجعل لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. والله عز وجل جليس من ذكره، والله عز وجل يذكر من ذكره، والله عز وجل يثني على من ذكره، والله عز وجل يرحم من انشغل بذكره. وكان عليه السلام من الصابرين، إدريس عليه السلام كان من الصابرين. فمن سياق الآيات يتضح لنا أنه عانى في سبيل دعوته، وتحمل الأذى، وصبر كسائر الأنبياء لما صبروا صلوات ربي وسلامه عليهم. ولذلك أثنى الله عز وجل عليه فقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فكون إدريس عليه السلام من الصابرين هذا دليل على أنه صبر على إيذاء قومه له، وصبر على تبليغ دعوة ربه، وصبر، فإن الصبر جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأيها المسلم، إنك إن صبرت فإنك سوف تحصل يوم القيامة على أجرك بغير حساب. أجرك بغير حساب أي أنه لا يستطيع أحد أن يحسب كل الحسنات التي سوف تحصلها وكل النعيم الذي سوف تحصل عليه، فعليك بالصبر. فأوصي نفسي وإياك بالصبر، فإن الصبر يوصل إلى الجنة، ويوصل إلى النعيم، ويوصل إلى رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكون إدريس عليه السلام من الصابرين، فهذا يدل على أنه أوزي إيذاء من أجل أن يصبر هذا الصبر. واعلم أخي المسلم أن الصبر أنواع: صبر على، وصبر في، وصبر مع. فالصبر على أن تصبر على الطاعات، أن تصبر على الطاعات فلا تترك الطاعة. والصبر مع، أي الصبر مع الشدة والإيذاء الذي يتعرض له المسلم، فتصبر رغم الشدة، مع الشدة ومع الإيذاء. والصبر فيه هو الصبر في الفتن والصبر في الامتحانات والابتلاءات، فتصبر على وتصبر في وتصبر مع. ولهذا كان عليه السلام مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين، فقال رب العالمين: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالله عز وجل يذكر في هذه الآيات الكريمات ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: رسول رب الأرض والسماوات، واذكر يا محمد، اذكر أنت وأمتك، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام وممن هدينا واجتبينا، هؤلاء صفاتهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يسجدون لله عز وجل تعظيما له ويبكون لقربهم من الله عز وجل ولخوفهم منه سبحانه ولحبهم له وإجلالا وتعظيما له. والله عز وجل بيّن في تلك الآيات أنه رفع إدريس عليه السلام مكانا عليا. فعن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ ما تفسير هذه الآية؟ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، مثل جميع عمل بني آدم، لعله من أهل زمانه، أي أنه يرفع لله عز وجل من أعماله مثل جميع أعمال بني آدم في زمان إدريس عليه السلام. فأحب إدريس عليه السلام أن يزداد عملا، أحب أن يزداد عملا أكثر من تلك الحسنات. فأتاه خليل له من الملائكة وهو يصاحب ملكا من الملائكة، فقال: إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا، أي حتى يطول عمري ولا يأتي ملك الموت ليقبض روحي، حتى أزداد عملا وأزداد خيرا وحسنات وطاعة. فحمله الملك بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء حتى يقابل ملك الموت فيكلمه في أن يؤخر قبض روحه حتى يزداد من الحسنات. فصعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا، وجد ملك الموت نازلا فقابله في السماء الرابعة، فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس، أي هذا الملك الذي هو خليل إدريس الذي هو صاحب إدريس، كلم ملك الموت في أن يؤجل عمر إدريس كما أخبر إدريس ذلك الملك. فقال: وأين إدريس؟ قال ملك الموت: وأين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري. فقال ملك الموت: يا للعجب، يا للعجب يا للعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض، فقبض روحه هناك، فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. وهذا الحديث إسناده صحيح، وإن كان الخبر من الإسرائيليات وأخرجه ابن جرير في الجزء السادس صفحة 72 في التفسير من تفسير ابن جرير الطبري، والخبر كما قلنا وإن كان من الإسرائيليات إلا إن إسناده صحيح. طيب إيه الفائدة اللي ممكن نحصلها من هذا الأثر؟ الفائدة أن ملك الموت لما جاءه الأمر بأن يقبض روح آدم، بأن يقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، لم يعترض ولم يرد القول إلى الله عز وجل، لكنه أراد أن يفهم، فكان يتعجب. إدريس في الأرض وهو بشر، خلق من تراب كسائر البشر وكسائر الأنبياء، حتى عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فجميع الأنبياء أبناء لآدم عليه السلام أبو البشر، وهم كلهم بشر، خلقوا من الأرض وعاشوا على الأرض ويموتون على الأرض ويدفنون في الأرض ويبعثون يوم القيامة من الأرض. فيتعجب ملك الموت كيف أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، وما الذي سوف يجعل إدريس يصعد إلى السماء الرابعة، لكن أنا ملك، أنا مخلوق، والله هو الخالق، والله هو الآمر، وأنا مأمور، فيجب علي وأنا عبد لله أن أطيع أوامر الله، فأقبض روح إدريس كما يخبرني الله عز وجل وأمرني. فذهب لينفذ أمر الله، فوجد بالفعل إدريس صاعدا فقابله في السماء الرابعة. فأنت أيها المسلم عليك أن تتعلم من ملك الموت هذا الدرس العظيم، أنك إن أمرك الله عز وجل بأمر فعليك أن تنفذه، وإن لم يكن عقلك يفهم ما الحكمة فيه. فأنت تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع، وهذه صلاة سرية، ثم تصلي العشاء بعد صلاة المغرب، بعد أن تصلي صلاة المغرب 3 ركعات جهرية، والعشاء 4 جهرية، والصبح 2 جهرية. إذن ما الحكمة يا ترى وأنت تصلي؟ تصلي الظهر 4 سرية رغم أنك تصلي العشاء 4 جهرية، وتصلي المغرب 3 جهرية، وتصلي الصبح 2 جهرية. هذه حكمة يعلمها الله عز وجل ولا يستوعبها عقلنا، فنحن ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى دون نقاش، ويجب على المسلمة كذلك. أمرها الله بالحجاب فتحتجب ولا تتبرر ولا تصنع مبررات ولا تتكلم ولا تعترض، فإن من يعترض على أمر من أوامر الله عز وجل، وإن المرأة مثلا التي تقول اقنعني بالحجاب، نقول لها صححي العبارة في قولك، ولكن قولي اقنعني بالإسلام، فإن كنت مقتنعة بالإسلام فعليك أن تقتنعي بالحجاب، لأن من التزم بالإسلام يجب عليه أن يلتزم بجميع أوامر الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اخذوا شعائر الإسلام وأحكام الإسلام بكافتها كاملة دون نقاش. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيجب عليك ألا تختار عندما يأمرك الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد في قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى، فإن أراد أنه لم يمت إلى الآن وظل على قيد الحياة إلى الآن ففي هذا الكلام نظر، وهذا ليس عليه دليل صحيح، وهذا يخالف الأدلة ويخالف العقل والمنطق ويخالف ما ورد عن الشرع. أن يظل إدريس عليه السلام حي إلى الآن فهذا مسألة فيها نظر. وإن أراد مجاهد في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا أن إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى، فإن أراد بهذا أنه رفع حيا إلى السماء ثم قبض هناك، فهذا لا ينافي ما تقدم من كعب الأحبار الذي ذكرناه في الحديث من الإسرائيليات عن ابن عباس رضي الله عنه، والله أعلم. وهذا خبر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء السابع صفحة 463. هل تعلم أخي المسلم أن إدريس عليه السلام قابل النبي صلى الله عليه وسلم والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت لا تعلم فإليك الدليل. ففي الصحيحين البخاري ومسلم في وصف رحلة الإسراء والمعراج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وقال صلى الله عليه وسلم فأتينا السماء الرابعة، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وجبريل عليه السلام، لأن جبريل هو مرشد هذه الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي في هذه الرحلة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول فأتينا السماء الرابعة، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. إيه الفوائد اللي ممكن ناخدها من هذا المشهد؟ في الصحيحين في وصف رحلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قبل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وهذا وافق ما تكلمنا فيه أنه قبض في السماء الرابعة، وأن الله عز وجل في قوله تعالى ورفعناه مكانا علي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا السماء الرابعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السماء الرابعة ومعه جبريل عليه السلام. فقيل من هذا؟ أي أن ملائكة السماء يسألون من الذي يأتي ها هنا. فأنت تتعلم يا مسلم أن من يأتي بيتك فأنت يجب أن تسأل من يأتي ومن يدخل ومن يخرج، فعليك أن تعرف، فلا تترك بيتك يدخل لزوجتك صديقتها وأنت لا تعرف من هي، أو جارتها، فيجب عليك أن تعرف من المرأة التي تدخل البيت عندك لتجلس مع زوجتك، هل هي صالحة أم هي غير ذلك. يجب عليك أن تسأل من الذي يدخل بيتك مع أولادك، هل هو صالح أم غير ذلك. يجب عليك أن لا تدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يقرب طعامك إلا تقي، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الرجل أن يعلم من يدخل بيته ومن يخرج، ويجب أن يعلم ومن هم مسموح لهم أن يدخلوا ومن لا يسمح لهم أن يدخلوا. فقيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جبريل عليه السلام لما سئل من قبل الملائكة عليهم السلام، سئل عليه السلام من، فلم يقل أنا كما يقول كثير من الناس، وإنما قال جبريل. وقيل له من معك، فلم يقل معي نبي أو معي أي لفظة أخرى لا تشير إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن يقول معي رسول أو معي نبي أو معي ضيف، وإنما قال محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يبين من الذي سوف يدخل ومن الذي سوف يصعد ويعرج إلى السماوات. قيل وقد أرسل إليه، هل أرسل إليه بأن يجيء؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت على إدريس فسلمت عليه، وهذا من أدب المسلم. أيها المسلم إذا قدمت على مسلم فيجب عليك أن تبدأه بالسلام وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إن قابلت غير مسلم فلا يجب عليك أبدا أن تبدأه بسلام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن شئت راجعه في صحيح في هو الحديث إن شئت فراجعه في صحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. طيب لو هم بدأونا يا رسول الله نعمل إيه؟ تقول: وعليكم فقط. فإن كان يقول السلام عليكم أي الموت والدمار والهلاك، فإن قلت أنت وعليكم أي ألحقت هذا عليهم هم. وإن قالوا السلام عليكم وأنت قلت وعليكم، فكما أنكم تريدون لنا سلام فهذا السلام مردود أيضا عليكم. فكنا النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخ؟ لأن كل الأنبياء أخوة، إخوة من علات، أمهاتهم شتى، أمهاتهم مختلفة متفرقة، ولكن أبوهم واحد وهو الإسلام، دينهم واحد وهو الإسلام، فهم إخوة في الإسلام. فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. وهذا ما وصلنا فيه إلى نهاية تلك القصة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينفع بها، ونسألكم الدعاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.